الآن ما بيجيب القصة كلها من أولها لآخرها، إنه بيعطيك لقطات مثل مقاطع، هي المقاطع عادة تغري أكثر، إذا أعطاك مقاطع من أفلام هي قد يصيرك بيصير كذا، فأعطاك هلا المشهد من هون، بعد مدة لينبصل لموطن ثاني بيعطيك مشهد ثاني من القصة، فيجي لهون لا موسى عليه الصلاة إذا نزلتوه في النهر وصل ربوه طلع يتقتل مع واحد، طلعت إشاعة بده فرعون إسراته، قام هربت يا مدين تزوج رجع الطريق أوحي إليه أمر أن يعود إلى فرعون وقال موسى يا فرعون إني رسول من ربي العالمين. هلا بقى بديت القصة، عرفنا كيف صارت هي؟ إذا بتقرأ بأي آيات هيك بتلاقي نوعا ما واضحة، الآيات اللي فيها غموض أو فيها هي رح نحكي فيها. فألقى في الآية 107 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، لما قال له فرعون يا أخي أنت ما عم بتقول أنت رسول رب العالمين، أنا بعرف ما في إله في الأرض إلا أنا، إن عنده كان مبدأ إنه في إله في السماء وفي إله في الأرض، وإله الأرض هو فرعون إله هيك بعتبروه. قال له يا موسى إذا كان فعلا أنت معتبر حالك إله رسول من عند رب العالمين يعني إله غيري كويس، إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فموسى عليه السلام كان تعلم، تتذكروا لما في سورة طه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي كذا ألقاها فإذا ثعبان فارتعبوا كذا لا تخاف يا أخي أرسله، فعمل له مثل رب العالمين عملية تمرين قبل، لأن إذا كان قال له روح لعند فرعون وألقي العصا فستظهر حية، إذا موشي فبيجر تعب أكثر، المفروض بيك ممكن يكون في حالة قوة، فعمل له مثل حالة تمرين ألقاها ارتعب مشي حاله، إجي هلأ فمش عمل فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، قام فرعون هون عملش داش وبس إيه ونزع يده، شوف نزع أخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين، عم تلمع بشكل غريب ما أنه فيها برص أو شيء لا بس شيء متميز كأنه عم تلاقي لا لا الحاشي بقى معروفة كل بطانة اللي فيه بطانة سوء وفي بطانة صالحة، كان في بطانته هو فرعون وفي بطانته أسوأ منه كلهم برتشوا وبسربطوا وبعت ابنه معرف وين وبعت على البنك معرف وين وكذا زمن فرعون إيه. فقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، شو مو بس ساحر ساحر وعليم في سورة الشعراء سحار إيه؟ يعني القرآن بخربت مثل ما قال المستشرقين لك لا يا حجي انت عارف فيه خربطة شارب لك اني لتر شباني ضرب معك الحكاية، انما القرآن بيعطي لقطات، شوف ركز معي على البيان ما احلى بيعطي لقطات، هدول لما اجوا الملأ شوف لاحظ الملأ عبارة عن 1 2 3 4 5 10، واحد قال انه لساحر عليم، الثاني قال انه لسحار، فرب العالمين من سورة الاعراف ذكر قول ذاك هذا وفي سورة الشعراء ذكر قول هذا، فبس يعني لما يكون كله بيركيز وحاله كله نطوا برده إنه لساحر عليم فضيك أم يعني ممكن ساحر هذا ساحر عليم هذا سحار يا جماعة هذا سحار عليم، شوف كل بعد ذلك كلمة لا لا لأنه بيكون مجلس الشعب تبعهم. طيب فقام هو بس هيك ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم، وضربوا على الوتر الوطنية، هون ضربوا على وتر الوطنية لأنه لما بدون يخرجوك من أرضك ووطنك التي أنت تتعلق بها وحب الوطن من الإيمان عنده كمان حب الوطن، بس طبعا الحديث موضوع ما في شيء اسمه أصحاب الوطن ما له في الإيمان نهائيا، إنما الدفاع عن الوطن من الإيمان وبدقة أكثر عن أرض الله مو الوطن، إذا أنت انولدت في هوكوكوك فيكي سمعت عن مدينة هي عاصمة كوبا بالاكيبوكا سمعت فيها المهم، فهي إذا كانت دار كفر فأنت ولدت فيها يجب عليك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان أو دار الإسلام، فموضع الشهادة الآن إذا حب الوطن ليس من الإيمان، أما حب الوطن غريزة، يعني أنت ولدت في هالأرض فحبيت الحجر وهالسيراميك وهالمراوح لأنه ولفته، لو كنت ولدان بغير وطن آخر كنت حبيت الحجر الثاني هذاك، والحجر تم حجر، لو نقلت لك حجر لهنيك أو جبت لك حجر لهون نفس الشيء، إيه المهم، فالمهم ضربوا على وتر صار يعزفوا على وتر الوطنية، قال الملأ يريد أن يخرجكم من أرضكم، هذا مو الملأ فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم، عم بقول له للملأ صار يحمسهم فماذا تأمرون؟ شوف الغبي وصل لدرجة من الغباء، لك يا حيوان فرعون مو انت عم بتقول حالك اله في حياتك شفت اله بيستشير الشعب تبعه، اله انت ملك حاكم ديمقراطي انت اله عم تدعي، فحدا اله بيستشير شعبه؟ فلو كنت اله ما بتقولون فماذا تأمرون؟ شوف بديت مراحل الضعف، أقول إن أشار وجهاء القوم رئيس المجلس الوزراء ورئيس الخارجية والداخلية ما عرف مين قالوا أرجع وأخاه لأن بعث معه هارون وأرسل في المدائن حاشرين، مدائن معناتها منطقة كبيرة وحاشرين يعني إيش في حشكل إيش في كبير إيش في صغير عملوا مجلس الأمم اللي ما بعرف إيش مشان إيش يأتوك بكل ساحر عليم، معناتها السحر عندهم بيستشري استشراء حتى بدي لقوا مليون ساحر لأنه بالدور وطن عربي كله ما بتلاقي ساحر في سحر مخبايين بس إيه، فهون معناتها في كتير سحر ودائما غالبا أو يعني سنة الله إنه تأتي المعجزة حسب الفن الموجود في العصر تبع النبي، فهون كان السحر فإجا إيش بشيء يلقى في السحر. في زمن عيسى كان الطب مجتهد فإجا موضوع الإحياء وكذا. في زمن رسول الله كان البلاغة والفصاحة فإجا القرآن وهكذا. المهم لما جمعوا السحرة كذا جاء السحرة فرعون وطائر عقل وما حدا أدر. أول شيء قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أول شرط آخر نور. أه يا حبيبي إيه هون في سورة تانية أئن لنا لأجرا. هون إن لنا لأجرا نفس المعنى. إن شوف إذا قلت لك إن لنا لأجرا عب أخبرك أنا إن لنا لأجرا. أما جيت بالصورة تانية إن لنا لأجرا لما هزت الرأس اللي كان في الدروس العلمية التخصصية نبهناكم على حركة الرأس مع طريقة التعبير للكلامين تختلف المعنى 180 درجة. إذا قلت لك إني ذهبت إلى الحديقة فعب أخبرك أنه أنا ذهبت إلى الحديقة. أو مثلا إني ذاهب بدقة أكثر إني ذاهب إلى الحديقة عب أخبرك أنه داروا على الحديقة. فقلت له بصيغة أخرى إذا فعلت لك هذا إني ذاهب إلى الحديقة يعني تخليني أروح الحديقة. شوف لاحظ التعبير اختلف اللفظة نفسها لكن كل واحد معناه كل واحد عب أخبرك الثاني عب بطلب منك طرف. فقالوا إن لنا لأجرا يعني تعطيني أجر. ولذلك أيضا أئن لنا أجر. طب شلون يعني يا ما يكونوا قالوا إن يا ما يكون قالوا أئن شو القرآن مرة هيك مرة هيك هي إيش شبهة المستشرقين. قالوا يا أخبي يا رجعتوا قلتوا مرة تانية التوتو مرتين ما بقى ولا مرتين بقى وأنتم بتتوتو مش الحال. فنرجع نقول لكم هون السحرة من واحد سحرة. فإذا أول قالوا إن لنا لأجر الثاني قالوا أئن لنا لأجر كل واحد أبكي بصيغة معينة. ما كان عنده رئيس مجلس السحرة هيك يبدو لأنه ما ذكروا أنه في رئيس مجلس السحرة ما نفدي. المهم قالوا نعم لا كبير وغير كبير على الأسبوع. إيش قالوا فرعون نعم شوفوا الغباء الثاني لك يا ابن الرزيلة أنت إله محتاج للسحرة لك لو كنت إله كنت عملت فوفي فافيس مش الحال. فشلون لو كنت أنت إله ما كنت أحتاج للسحرة. فلقوا بكبرياء إيه بعطيكم أجورة كأنه هو أعلى يعني منهم. وهدول أغبياء شفتون استرهبوا لأنه إرهاب فكري عملون فسحرة وهو سحرون أكثر. لأنه لو كان فعلا السحر على قد مستوى بدل أن السحر شغلته فاضية لو كان السحر على مستوى لكان إيش السحرة نسفوا فرعون وشالوا وهذا بيجي بيطلع لنا الدقاق المقاق وبعملنا بالتلفزيون وكذا. لو كان فاضي مثل عادة يروح على بيت شارون ما شارون ما عنده ولاد صغار يشيل النونية تبعت ابنه الصغير ويكفى على راسه في شارون ولا له ياسر عرفات نسوي مؤتمر صدح ولا لا خلي يا ميسي فرجينا نشوف. بس بقى السحر شغلته فاضي انما اوهام بيلعبوا عليه وقت هيك اسمك اعطيني مثلا ما اعرف شو كذا بقول لك اسم امك كذا وجدك كنا انت كنا نتخارج جد ما تعمك وما اعرف ايه ومبيحة كنت في فلان محل وبالحمام فوق بدأ انا خلاص خلاص كيف بتعمل له بتصدق انت في شيء. لو كان بتعادي روح ارجعه بالتافه ما عنده عنده اذا ما عنده هذا شارون نونية جي منيون الجيران بمشي الحال. المهم فقالوا نعم وانكم لمن المقربين مو بس هيك تكرم عينكم الكور ازاي عندي خاصة ايه بخي اول شيء مقربين بعدين معفسين ما لنا فيها. كان دارون عند موسى عليه الصلاة والسلام شلون تريد نلقي اللي بتلقي انت موسى قال له قال لكم فرضي معضو كتاب لأنه بالأخير حيته لما بدأ تطلب بدأ تلقف ما يأفيكون. فذاك الوقت بقوله ختامه العبرة بالخواتيم إما مسك وإما زف إذا كانت ختامه مسك ما انتهى الأمر. السحر المهم مثل هذا أم بزرون فن الكوجا طلعت ما بعرف إيش فخير لهم على فكرة نقطة خطيرة كتير وهي ما بتحسوا فيها تبعت ساسوكي وما موكي بطلع التلفزيون لا ساسوكي هلا يمنا كان يطلع ساسوكي فن الكوجا اون بزرون ما اعرف ايش النسر الذهبي طلع النسر الذهبي وبومبرد صغير بنفعل بداية ساعدي ساعده ما اعرف ايش نتقي غدا واللي هو فبومبرد صغير ما بصدق حاله بشد حرام اتخذ وحطه برقبته هيك ساسوكي فن الكوجا مش بنزل على الارض فن الكوجا بيعمل هيك بنزل على الارض. وطن في نفسك من غير ما تشعر استهانة أو التهوين من مسألة السحر اللي هي من الكبائر بل عد بعض العلماء من الكفر تعلمه أو استعماله. مجرد تعلم بحد ذاته هذا كبيرة كبيرة. إن سبت ساحر عقوبته قطع الرأس عقوبة عقوبة شلون الزاني عقوبته كذا عرفت كيف. فهل أفلام هي أخي إيش فيها خلي يتعلم ذاك الورد صغير لأن بخلص مسلسل مسلسلات حسب المسلسل. إذا كانت مثلا جريندايزر او رجل حديدي او هاي ساسوكي بقومه فعل وكذا بشوف اخته بقى بيه بعمل لها هيك صغيرة بنزل فيها في الارض بطر بقى وكذا او بعمل لها هيك او مثلا بتديره بشوف لك كمان عطاره هذا اللي بسموه هذا الحرام وبطير حوالي هيك حسب هي. طيب اذا ما كان كانك بسنساري وحزيني بطلع زعلان وقلبه رقيق بتأثر انسان بشكل عام بتأثر فكيف ولد صغير بدون شك بتأثر اكتر. فموضوع شديد لو كانت الافلام موجهة إسلاميًا تربويًا عبد ابن الصغير من الصغير وشاب بتكون نفعة كبيرة كتير مظبوط ولا لا بين بهالشكل هاد وطن عنده استهانة بالمحرمات، ولا بطلع سبحان الله بشتهي مسلسل مسلسلات حتى الأطفال ما يكون فيها قصة غرام. لك حتى ساتوكي بحب وحده طلع لك بزينوكم يا عبد القاسم طلع زينوكم بعمل وجه بعمل هيك حتى ما في حتى لك حتى جريندايزر بتلاقي دوك فليد موك فليد بحب معك مين وهذاك ماريا وجونجر كمان فيه. لك ما في قصة ما في قصة عليكم السلام ما في قصة ما في قصة. لحد مجلات مجلات واحد بيشتهي انه ما يكون في رزقة مرة على شيء صفحة من الصفحات هاي اجباري في هذه الصفحات تكون في رزقة مرة. شوف لاحظ المرأة اش قد نزلوا مستواها لحتى انه تكون لزقة حتى على دعايات الحمير. ايه طيب فلما القوا سحروا اعين الناس. لاحظ التعبير القرآني ما قال جاءوا بشيء حقيقي او سحروا اعين الناس. هو القصة انه الساحر ما بينسحر بنفسه، يعني لما ما هو بيسحر غيره بقاش السحر. هو ما جربت حتى اعرفه، بس بقى السحر ممكن تصير حالات ممكن تصير احيانا حالة خفة يد فتحس ما انت سحر او مسمينه احنا سحر لانه في شيء مشترك هي تبقى بعملك كذا بطلع ارنب جوات ما اعرف ايش بتطلع هيك دايخ في حالة خفة يد ما انه ممكن تكون في حالة سحر يعني خداع للعين. لما القوا فحسب الموجودين انه هالعصي هي انقلبت حياة إليه من سحرهم أنها تسعى. حتى موسى عليه الصلاة والسلام أنه تعب حتى من نفعنا حياة تسعى فهن ما سحروا عرفاني يدوا الحبال. بعض الروايات بتقول أنه حطوا جواتها زئبق. الزئبق لما ألقي في الشمس لأن طرف كان موعد موعدون يوم الزينة وأن يحشر الناس، فجمعوا الناس كلهم في حالة محشر مثل كأنه يعني خارج البلد فبيصير قدام الملأ العمليات كلها، فأنه حطوهن والزئبق تدد الحرارة وكذا فأنصت حرارة يعني قيل هكذا. بس الله أنهم لا يعني الله سحر حقيقي إنما لكن ايش سحر اعين الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم. حتى انه موسى اتلك توجس فاجا هي القي واوحينا موسى ان القي عصاك. لما القاها هي حي حقيقيه ما كذبيه هي اكلت هدول السحره بيعرفوا انه هذا مو سحر هذا حقيقه. لو كان هذا سحر كان مثل حكايته ما يعني ما مشت عليهم الحكايه. فلما شافوا الواقع هلا بتشوفوا بقى صار فيهم مو مشان موضوع السحر مركز عليه نقطه مهمه كثير. إذا كانت العملية عملية خفة همي محرمة يعني خفة يد هلا بتصير. أنا بتذكر كنت صغير ما أعرف شلون بقتها قرايبيني ضحكوا علي بشغلة جابوا لي الورق هذا الورق ورق منقش يعني ورق سكنبيل كنجفة سكنبيل ما بعرف لعب لعبة معينة هيك طالع لي الورق ما أعرف شلون بقتها 100 لعبة بتذكر هيك كنت صغير 100 لعبة فرجاني شغلة يعني قال له مثلا يقول لي هاي أعمل له هالإشارة يقول لي هي 5 أو يقول لي هي 8 أو كذا ما أعرف شلون يظبطها هيك بحيث تطلع معه. هي عمليا ما ينشغلت سحر ولا شغله يقول لك تعد اسحرك فهمني تعد اسحرك اقول له ايش بدي هي والله سحر برجع بقول له فيها بالاخير مره مره كشفت واحده من الحياه تبعيته عمليه خطه وحساب وهيك بتضبط مع ما ينشغلت سحر. لكن السحر اللي قصدنا عليه نحن اللي صار هون حقيقه كيفيته ما بعرف شلون فيها تعامل مع الجن فيها تعامل مع الارواح الخفيه وهذا ممكن يكون تنويم مغناطيسي من جنسه مع الروح الباطنيه شلون ما بعرف بس اللي ما نجربه ايه المهم. بس هو حقيقه والرسول عليه الصلاه والسلام سحر نعم لكن السحر ما أثر عليه في التشريع يعني كان يحسب أنه فعل الفعل ولم يكن فعله سحره لبيد نعصى وهذا في البخاري والذي يكذب هذا أشبه بالحمار إذا ما كان يعرف الحديث وإذا عرفه وأصر فصار كالحمار بلى حمار بعد أن يعرف الحديث في البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله على وجه الأرض في الدقة والتنقيح والتحقيق وكلنا رح نحكي في هذا بالتفصيل إن شاء الله في الدرس العلمي التخصصي الموضوع الرابع إن شاء الله الدين والعقل جاي على الطريق بعد شيء أسبوعين أو ثلاثة يعني نفصل النقطة هاي سحر وحتى إنه شو اسمه جاءوا ملكان أرسل رب العالمين لهم ملكين في المنام فقال جلس على سريره واحد من رجلتين واحد على رأسه فقال الأول للثاني ما به فقال الملك مطبوب يعني مسحور قال من طبه من سحره قال فلان ابن فلان دبيد بن عاصم قال فيما طبه قال في جوف طلع نخل وكذا وفي مشط ومشاطة وجوف طلع نخل مشط ومشاطة أخذ شعر من شعر السلام وعمل هذا السحر عن طريق الجن وكذا أين طبه في مكان فلاني. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا فأخرج هذا المشط والشعر وفك المشط والشعر وفك السحر فنزلت معوذتان فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بهما شيئا كان يتعوذ بهما بشكل دائم حتى يتقي ايش السحر. المهم منكمل القصة فلما لقفت شوف الحية لاحظ انه فرعون اول ما اجى موسى وقال له فرجيز معك اي ضرب له يا طريق حية قال له هذا سحر وهدول الملائكة روب عات السحرة مشان فرجي السحر متعات خلق العالم. لما اجي وانزلت السحرة زادت هي فأكلوا هوا السحرة فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وبس هيك فرعون وانقلبوا صاغرين يعني أكلوا هوا يعني معنى تاني انكموا بالمشرمحي. ايه مو بس هيك هون بقى نشوف الفرق بين فرعون لنفسه هيك وابليس النفسه هيك وابو جهل لنفسه هيك وبين السحرة. الساحر عرف الطبقة وألقي السحرة ساجدين. شوف ما قال وسجد السحرة, شوف التعبير القرآني وألقي كأنه زت العصي زت موسى عليه السلام الهي أكلتا انبهروا فألقي السحرة من الانبهار زت حال زت. شوف التعبير ما أقواه بين تقول وانقلب صغير وسجد السحرة جميعا أو أجمعون أو أجمعين اللي هو يعني مو بيت وألقي السحرة ساجدين. شوف ألقي مباشرة طبعا أكيد ما كانوا بيسجدون لولا أنه آمنوا في قلبهم. قالوا آمنا برب العالمين فما تحسب أنه سجدوا بعدين آمنوا, لا لأنه آمن في قلبه سجد بعدين قالوا كانوا قالوا فرعون أنه أنا ربكم شلون أنتوا بتسجدوا أو لا. قالوا آمنا برب العالمين أو قالوا أنا ربكم وأنا رب العالمين هيك فرعون. قالوا له ربي موسى وهارون لأنه لما قالوا رب العالمين وإذا قالوا رب موسى لحالة أكفي لأنه فرعون هو اللي ربى له موسى, الرب هو المربي كيف المنشئ. فموسى تربي عن فرعون فلو قالوا رب موسى وسكت ما كان دل على المقصود, قالوا ربي موسى وهارون, هارون ما ربى فرعون ربت عليه كيف. المهم ايش فقام اجى الخبيث فرعون يوم بيلعب لعبة. شوف خبيث من هو ذكي, اذا واحد استعمل ذكائه في الشر بنقول عنه خبيث. قبل ما انسى عشان موضوع ما دام كنا عند السحرة, لاحظ الأمر العجيب في الإيمان شقد له دور كبير, ولاحظ نقطة القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. أول النهار كانوا سحرة كافرين, آخر النهار صاروا شهداء بررة. ودي تأثر شوي تاني, أوله كانوا كفرة لو ماتوا في جانب بئس المصير, آخره صاروا شهداء بررة. القلب بين أصبعين كان يقلبه كيف يشاء. وذلك أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دائما. ما تنغر أنه أنت عم تصلي, ما تنغر أنه عم تصوم, إذا ما استعنت برب العالمين يا رب ما لغيرك ما بيمشي الحال. انتبه على النقطة الخطيرة والجوهرية في حياة المسلم, فهمنا كيف؟ وحدة اثنين بقى لا بنلاحظ كيف أنه لما فرعون إجا واستخدم السحرة, لاحظ لما إجا موسى وألقى العصاية ما راح جاب له ألف صحاء والبلغاء حتى ينسفوا بقصيدتين شعر, جاب له شيء من جسه كما فرعون, لاحظ كيف؟ فإذا من الحكمة أن تأتي بالرجل المناسب في المكان المناسب, وهي راح نحكي عنها إن شاء الله في الدرس العلمي الأسبوع الجاي على الطريق إن شاء الله في تحت عنوان كيف ندعو, تحت فقرة التخطيط لنجاح الدعوة. أي دعوة كانت لابد من التخطيط, ومن التخطيط أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام أو بلى لما عمر الله يرضى عنه إذا عنده شو اسمه أحد الشعراء وشكى الحطيئة نقد للشعر قال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي. شوف دع المكارم قال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي, ظاهريا بتحس والله شيء كويس اقعد في بيتك وانت عم بيجيك أكل وشرب. هذا الشاعر بفهم عبعيره طلع قال له اقعد في بيتك مثل النسوان يا ابن الذين بيجيك أكل وشرب لعندك ملك رجال انت. اجينا عند عمر الشاعر يا امير المؤمنين شوف فلان حطيئة هجاني. عمر طلع هيك قال له وين الموضوع ما في يعني وقعد فأنت الطعام الكاسي. عمر بدي حل اشكال ايش تجيب سيد القراء وباي ولا تجيب سيد الشعراء حسان؟ تجيب سيد الشعراء. قال له يا حسان اسمع هالبيت دع المكارمة وقعد فأنت الطعام يعني ازاشي؟ قال له يا امير بس ازاش سلح عليه يعني عمل عليه يعني مو بس سلح عليه لانه عنده بزات عرب بتقول له انت مرة؟ احنا عايز نقول انت مرة يعني عادي. أما قلت له تمارا تقيلة سوى شيء؟ قال عم سوى له شيء يعني قال بس سرح عليه. يا مو بس هيك فقام عمل له في نصيب. فإذا شوف وضع الرجل ما جاب فيه القراء أبي ما جاب أقضاكم علي ما جاب حسب المشكلة جاب القضية في أي من التخطيط لنجاح الدعوة نجي عليها كلنا. فهو نفس الشيء لما رسول الله إجا واحد وقال له شك منامي أنه عم نأدي أشهد أن لا إله إلا الله كذا, فقام قال له لقينها فلانا فإنه أنت منك صوتا, لقينها بلالا فإنه أندى منك صوتا, صوتا أنت ما تجي فالأدام بده صوت طيب تمام. المهم هون بقى إجا دي لعب لعبة فرعون, هاي اللعبة الإعلامية الخبز الإعلامي هون إجا. قال فرعون أمنتم به قبل أن أذن لكم يخرب ديار سنكون يا أبناء الذين إن هذا المكر مكرتموه في المدينة. يعني أنت أنتوا فرعون اتآمرتوا بين بعضكم قلت له نلقي نحن لتكون انت ملقفة ام القيته انت ام القى بعضكم هو ام اكلكم انت سجدتم ما بتحسوا شان الناس كذا لتخرجوا منها آلة. ورجع عزف على وتر الوطنية شاني فرجوا الملأ انتوا قالوا انتوا مكرتوا في المدينة حتى تخرجوا على انه انا بدي شعبي يكون في حالة امان واطمئنة وفي حالة تآخي ووئام وسلام واطمئنة. شوف شلون نفس الخبز عم برجع بايده فسوف تعلمون. هون اجي بقى اكل الهواء لا اقطع عنا ايديك من خلاف ايدي والارجل من خلاف يعني جميل مع شمال بدي اصلك من في جذوع النخل. هون بقى بدي اكل الهواء يعني الثبات هون ببين. ولاحظ بقى كيف انه الايمان اذا كان وصل للاعماق يفعل الاعاجيب. الايمان اذا وصل للاعماق يفعل الاعاجيب. صدقوني كم وكم قصص حكيت لكم. افتحوا كتاب كوماندو الصحابه اذا حكيت لكم عنه قبل المره هذا وشوف القصص العجيبه اللي بتخلي الانسان ينبهر وما يصدقوا يعني وارد باسانيد صحيحه. صحابي واحد ضربه واحد من الكفار معك معارك على ايده ام قطعته بيت الجلد مش على طيعه بتلوري حطها تحت ايده داش عليه قطع هيك وانتهت الامر تم شهد. ابو دجال الصحابي الجليل صاحب العصابه الحمراء اللي كان يتبختر برفض على راسه العصابه الحمراء معروف اسمها العصابه الحمراء يعني كان يعلموت يعني راي يموت دم احمر فكان يتبختر في المعركه في قبل المعركه ويمشي مشيه الخيلاء فيقول عليه الصلاه والسلام انها لمشيه يكرهها الله ورسوله الا في مثل هذا الموطن. حتى لما تصلم قال أيكم يأخذ هذا السيف سيف الرسول مين بيأخذه فقال أنا أحد الصحابة سيف الرسول أنا أحجم قال من يأخذ بحقه فشت شباب طيب رجوع لورا نطبية المهار قال أنا يا رسول الله مين أبو دجان أبو الصعب الأصاب العمراء لك عمي هذا أبو دجان بقى تحكي لك عنه قصته لما كان في يوم الحديقة. يوم الحديقة يعني مو حديقة بلعبوا بيأكلوا فول وحمص بنات. يوم الحديقة هي معركة مسيلمة الكذاب. وقفوا هيك الشباب الطيبة البراد ملك قال لهم تعالوا لكم حطوا ما بفتح الحصن علقت الحكاية وحشي راح كفر عن الجريمة اللي عملها مع حمزة الله يرضى عنه وقتله راح حاول يصيد هذا مسيلمة. هو وقف بده كان بس مسيلمة شال هيك السهم وجابه لمسيلمة نزف أرضه قال هذه بتلك سلام عليكم. وقت الحمزة بزمانه قال له هذه بتلك سلام عليكم بس ما فتح الحصن البراد ملك حطها لكم جيبوا له شوف عصي جيبوا الرماح جيبوا ترز جيبوا ترز يلا شيخ نصير رجال ابضايات اجتوني هيك اي من زين هيك ما كان جد بس على انت ما معقول تحسب كل الصحابه هيك قلائل بس بقى في نماذج غريبه شوي حقيقيه. ولذلك كان عمر قال شاوروه ولا تؤمروه. الضرب مالك بتشاوروه بقول الامراء بس ما بتامروه متى ما امروا الجيش امتحن الجيش راح عبروه نزل فاتح نزل هيك بيفتح الباب دخلوا الشباب طيبه فمن ضمن اللي هق طبوا كمان هيك من ضمن اللي هق ابو دجان صاحبنا والاصابه الحمراء عمل هيك طق نزلون كسرت اجره تبع بنط وبقمز بعجر وحده لكن كسرت اجره كان زي ما يعني اذا ايده اخ مبرت او مامي لسان حالنا يعني صح ولا لا يعني هلا تاخذني انا بعمر حسيت ايدي ما قدرت ولا عملت شيء من كتر ما سنبتيك مثل السكويت حسيت كانه مبروه. اليوم مرت اكلي عمل لها الطنجره حوطه كذا قلت والله ما اخذ اليوم غسلت ايدي اليسار ما بحسن يعني راسي مباشره طبعا قلت لها مشان اتهرب بالشغل لان حياه ما بعرف. المهم صحابي الله يرضى عنه على فكرة بتلاقي حال إذا دخل الإيمان القلب استعذب كل شيء ممكن يصير. قصت عبد الله بن حذافة السلمي وحكيت لكم يا لما زدت أول واحد في القدر ثاني واحد صار يبكي هذاك الوقت هرقل طار عليه مش الحال دي تنصت نصت قال له لا ما بتنصت ريالها بتبكي قال وددت أن لي كذا وكذا نفسا تموت في سبيل الله في حرق ترينك قلبه بقلبه ده هرقل غاز غاز قال تبوس راسي وما تلقاك ما ببوس فشرت قال له بس ببوس راسك تطلق كل المسلمين عندنا قال له ايه بوس راسه واطلق المسلمين رسل على المدينة قال عمر الله يرضى عنه حق عليك